بتاع وقت الامتحان او اللي لسه ما امتحنش يخليه قدام شيخه وباقي الاخوه تجيب، مفيش مشاكل، اللي خلص امتحان مع شيخه في الاربع ارباع يتفضل يجي عندنا. والاخوات يريدن اختبار في سوره البقره كامله باعتبار انها اكتملت مراجعه ولم يبقى الا ليس عليكم هداهم وان كنتم على سفر ونحن موافقكم. يبقى بدايه سنتفق على انه في الاسبوع القادم ان شاء الله امتحان كامل في سوره البقره حفظا تفسيرا وتجويدا. مش احنا حضرتك بنمتحن كل اسبوع في ربعين البقر؟ خلي بالك معايا. اكرر الاسبوع القادم ان شاء الله امتحان كامل في سوره البقر تسميعا وتفسيرا وتجويدا. طيب اما بالنسبه للامثال فيعني مش هيصح ابدا ان نجمع عليك امتحانين في اسبوع، يعني تكسيس مش هعمل كده طبعا. يبقى الامتحان في سوره الامثال ان شاء الله تعالى كامله في التسميع والتفسير هو مثلث مكتمل الاضلاع. خلي بالك مش هيك، لا التسميع هيسيب التفسير ولا التفسير هيسيب التجويد، مع بعض ثلاثة في امتحانات. يبقى تسميعا والتفسير مع التجويد في سورة الأنفال أسبوع بعد القادم. بعد القادم إن شاء الله تعالى. على أساس الأسبوع القادم يبقى في البقرة. يبقى بدل ما هنجيب ربعين بس. أليس عليك هداهم وإن كنتم على سفر، اللي هو الثمن الأخير ده، يبقى سورة البقرة كاملة بناء على رغبة الأخوات، يعني مفيش مشاكل. والأمثال يعني لا رجع البقرة كاملة بالتفسير والتجويد مع الأمثال، لا طبعا تكسير يعني، فكفاية البقرة. أما بالنسبة للاجتماع الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى الساعة 11:30 نكون انتهينا من وقت المعهد، وباقي الوقت للمعلمين والمعلمات اجتماع لمدرسة برامج المعهد. بدل ما نقعدهم الظهر للعصر واحنا في شعبان واكثر المعلمات صائمات، فيعني ناخد من وقت المعهد ان شاء الله عشان خاطر ما تجيش معلمه تقول والله انا عندي حلقه بعد الظهر ما اقدرش اسيبها. طيب المعلمه اللي عندها حلقه ينبغي يجب عليها ان تعتذر عن عدم حضورها او ان ترسل تستخلف او توكل غيرها، ولا يسمح لها بالاعتذار لانها ستحفظ، لان انت هتقعدي في تحفيظ برضه. دي مساله مهمه جدا، مساله ان في اجتماع النساء تقوم ثلاث اربع اخوات تمشي، اصل انا اعتذرت للمعلمه لاني ماسكه حلقه وانا ما عنديش حلقه زي وما عنديش معاهد لحد الساعة 12 بالليل، هذا عذر غير مقبول. وطبعا في بنود متعلقة بعدم حضور الاجتماع لا تقال على الملأ، إن شاء الله الشيخة الإدارية ستخبر المعلمات، يعني بالنسبة للمعلمة التي تتخلف عن حضور الاجتماع أو المعلم. يبقى إن شاء الله من باب التيسير الساعة 11:30 إن شاء الله الأسبوع القادم كل المعهد مظبط أموره، تسميع وامتحان وتفسير وتجويد، كل حاجة تخلص على 11:30 إن شاء الله عشان نقعد حتى صلاة الظهر، نبقى كده خلصنا اجتماعاتنا وما شقناش على المعلمين والمعلمات. سورة براءة لها العديد من الأسماء، وأسماؤها كثيرة، فهي سورة التوبة لكثرة ورود هذه الكلمة فيها: لقد تاب الله على النبي ثم تاب عليه ليتوب، فإن يتوب يك خيرا له، فإن تاب وأقام. ولأن الله ذكر فيها توبة الثلاث الذين خلفوا عن جيش العسرة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا رضي الله تعالى عنهم فقد أنجاهم صدقهم. وهي سورة براءة لأن الله قد تبرأ في أولها من العهود والمواثيق التي أعطيت للمشركين من ذي القرن، وهي سورة فاضحة لأن الله فضح فيها أهل النفاق، وهي سورة باحثة لأنها تبحث أمور المنافقين وتفتش عن أحوالهم حتى فضحتهم على رؤوس الأشهاد، وهي سورة المقشطشة كذلك، تقشطش تبحث وتنقب، وهي سورة العذاب لأن الله أوجب فيها العذاب على الكفار والمنافقين، وهي سورة المدمدمة إلى غير ذلك، المدمدمة من الدمدمة يعني، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، أعرف يعني إيه فدمدم عليهم، خلاص. أسماؤها عديدة، وهي السورة التي لا تقرأ في أولها البسملة، واختلف العلماء بعد إجماعهم على عدم قراءة البسملة في أول براءة، اختلف العلماء في سر ذلك، فقيل لأنها نزلت بالسيف، يقول الشاطبي رحمه الله: ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملة. هذا قول، وقيل وهذا هو الأشهر لأن الصحابة الذين كتبوا الوحي رضي الله تعالى عنهم لم يؤمروا بالفصل بين السورتين بالبسملة، فهما سورة واحدة عند الكثير من أهل العلم، الأنفال مع التوبة سورة واحدة عند الكثير من العلماء، ولذلك يقال السبع أطوال ما بين البقرة وآخر التوبة، لا يكون كمان سورة، لا، هو الأنفال مع التوبة سورة، معايا؟ طيب، أما وقد رجح الإمام العثيمين رحمه الله هذا القول، وذكر الإمام الشاطبي أنها لم تذكر في أولها البسملة لتنزيلها بالسيف، والشيخ العثيمين قال هذا لا يصح، ولكن إيه؟ الإمام الشاطبي إمام أهل القرآن رحمة الله تعالى عليه، فلا بأس أن نأخذ بما ورد في الشاطبي لتنزيلها بالسيف لأنها نزلت بالسيف والبسملة أمام. صاحب المحمول يشيل الشيطان. طيب، واختلف العلماء هل يجوز للقارئ إذا ابتدأ يعني بعد أول براءة وقرأ من وسطها أو من آخرها أن يأتي بالبسملة؟ الراجح أن هذا يجوز، وأن البسملة ممتنعة في أولها. قال السمنودي رحمه الله: الإمام المجدد المعاصر والجعبري في براءة حضر، يعني اختلف العلماء حكمت ولو بعد أول براءة بكلمة، ينفع تبسمس في أي مكان يعني يجوز. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، هذا قول الراجح. وبإمام الجعفري من أئمة المجتهدين حضر ذلك وقال لا تقرأ البسملة لا في أولها ولا في أوسطها ولا في آخرها ولا في إلى آخره، في يعني مقدمة يسيرة جدا حول هذه السورة المباركة. براءة، فنقول سنقرأ سورة التوبة أو سنقرأ سورة براءة، وهي آخر السبع أقوال إذا أخذنا بالقول الراجح. في أخوات بطلوا يتكلمن، اللي بالك أسئلة الامتحان القادمة من الكلام اللي بيتقال ده، عشان الأخت اللي بتتكلم بس بتبسط إن شاء الله. كل ما ذكرته شفهيا ستؤثب منه الامتحانات، كل ما ذكرته منذ بداية المعهد يتعلق بتجويد بأحكام بعلوم، كل ما ذكر هذا عندك بارك الله فيك. كنت أقول ماذا؟ الراجح أن براءة هي آخر سورة في السبع أقوال، السبع أقوال لأن دول أطول سور القرآن على الإطلاق، بلك ده الراجح. إذن فإذا ختمت سورة براءة فأنت تحمل السبع أقوال في صدرك. وأسأل ربي أن يعينك على هذه المهمة وتلك الأمانة الشاقة. كنا إذا حفظ الرجل البقرة عظم في أعيننا، كلام الصحابة. وفي الحديث الذي صححه الإمام الألباني رحمه الله، من أخذ السبع أقوال فهو حق حق إمام من أئمة المسلمين. فماذا فعلت بالسبع أقوال؟ تصلي بالليل وبتقرأ، تجتهد في العمل بهن بالنهار، ولا أنت من الذين أخذوا القرآن وتركوا العمل به بالنهار أو في النهار ولم يقرأوه في الليل؟ خلي بالك، خلي بالك، مسؤولين أمان. ويل للجاهل مرة وويل للعالم ألف مرة، والقرآن حجة لك أو عليك. طيب، براءة يعني تبرؤ من العهود والمواثيق السابقة، وتبرؤ مما سيحدث له، انت حرين خلاص، ما عادش في أمان ولا عاد في عهد. عاهدتم أي كانت بينكم وبينهم عهود ومواثيق. فانظر إلى عظمة القرآن، قبل إنفاذ نقض العهد أنزل الله القرآن لإعلام المشركين. تفكرت بدي؟ لك دخلنا على إخوان ما كانش قلبي، لا قل حذرك بقى، فاقتلوا المشركين على أي واحد هتشوف القطع قبل. خلي بالك، شايف الكلام، شايف عظمة القرآن، مش يوم يهجم ويقول ربنا أنزل القرآن، لا. فسيحوا من السياحة، ساح الرجل يسيح سياحة، أي سيروا آمنين مطمئنين مقبلين ومدبرين غير معجز الله. والسائح أيضا قوله تعالى سائحان أي صائمات، وقيل سائحات يعني مهاجرات. طيب، غير معجز الله أي غير فائتين من الله وعقابه، فأنا لكم ان تعجزوا الله عز وجل. ازاي تستعجز ربنا عز وجل؟ مخزي الكافرين من الخزي اللي هو الاذلال والاهانه و واذان. الاذان في اللغه هو الاعلام، اي اعلام واخبار. يوم الحد الاكبر هو يوم النحر، وقيل هو يوم عرفه قولا لاهل العلم. يوم النحر يوم عرفه، ان الله بريء يعني متبرئ سبحانه وتعالى. فان تبتم، التوبه هي الرجعه الى الله عز وجل والاول، وتكون في حق المؤمن والكافر، فيقال للكافر تاب اذا اسلم، وللمؤمن اذا رجع عن معصيته. خلي بالك، تاب يعني رجع عن الشرك الى الاسلام، توليتم تقدمت. يظاهر عليكم احدا اي يعاونوا عليكم احدا من المظاهره، يعني وان تظاهر عليه اي وان تتعاون عليه. ان سلخ مضت وانقضت وانتهت الاشهر الحرم. قيل انها الاشهر الحرم الاربعه، ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب. سين سؤال، ما الاشهر الحرم؟ احفظهم، سؤال امتحان. ذو القعدة والحجة والمحرم ورجب. وانسلاخها يكون بانتهاء شهر الله المحرم. وقيل إذا انسلخ الأشهر الحرم إنها أشهر الأمان التي قال الله فيها لأهل الشرك: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، أي من بداية التأذين أي الإعلام ببراءة يوم النحر ولمدة أربعة أشهر. كل مرصد أي كل مكان ترصدونه و يعني من الرصد. قل إن جهنم كانت مرصادا، يعني ترصد الكفار. أنت عارف جهاز الرصد اللي هو يقعد يترقب كده، فاهم قصدي؟ من الرصد يقول لك ده قاعد مترصد لي، اه يا قاعد ده منتظر بيستنى، استنى ان هو يقع بس، هو ده معنى الرصد، يقول لك اترصد لي. فخلوا سبيلهم فاتركوهم ولا تعترضوهم بسوء. وان احد من المشركين استجار اي طلب منك ان تجعله في جوارك، واستأمنك على نفسه وطلب منك الامانه كي يسمع القران ويتعرف على ما فيه فاجره. مش خيانه في الاسلام ولا في حاجه، وكافر لكن في الجوارك، يدخل في جوارك. يحرم عليك ان تقتله ويحرم على غيرك ان يقتله، دخل في جوارك ولا يا ساس. شو الاسلام؟ ابلغه مامنه وصله الى المكان الذي يامن فيها على نفسه. يا اخوانا والله الكلام ده في حق الكفار، يعني كافر. وربنا بيقول لك اسمعوا القران عشان من اجل ربما يسلم، فاجره واجعله في جوارك. ما المسلم حقه ايه؟ ضاعت الحقوق فيما بيننا الا من رحم. اخ مش عارف حق اخوه عليه، لا يسال عنه ولا يزوره ولا يتكلم في كلمه طيبه، ويظلمه ويفترى عليه وممكن يستحل دمه. ازاي الكلام ده؟ ربنا بيقول لك الكفار فاجره، واحرم عليك ان تقتله، واسمعه القران. الله، يعني معنى كده انك انت بتسمع القران للمسلمين، يعني انت ربنا حملك امانه دلوقتي. وقال الله لاهل القران حتى يسمع كلام الله. طب انت بتسمع المسلمين مش الكفار، الصحابه بيسمعوا الكفار عشان يسلموا. انت بقى دلوقتي بتعرض القران اللي عندك على المسلمين. ايات لابد ان تستوقف الانسان وان يتامل فيها مدى حياته. وانظر إلى القرآن وإلى حالنا، نحن في واد بعيد عن القرآن تماما، لا تجد أثرا لأخلاق القرآن في حياة المسلمين إلا النذر اليسير، حاجات قليلة جدا. لكن عظمة القرآن في التعامل مع المخالف ده يقعد بقى ويفتح السيرة ويتكلم في إخوانه ويتكلم في العلماء. فين ده؟ يقول لك أنا حافظ قرآن. حافظ قرآن إيه؟ أنت فين من أخلاق أهل القرآن؟ أنت ما عندكش أي علاقة بكتاب الله عز وجل. شوف بقى، يظهر عليكم أن يغلبوكم وينتصر عليكم، لا يرقبوا فيكم أي لا يراعوا فيكم ولا يخشون إذا آذوكم ولا يوقروا فيكم ولا يحافظوا عليكم. إلا الإل فيها خلاف، قيل الإل هو الله عز وجل، يعني ما يخافوش ربنا فيكم. وقيل الإل هو العهد. وقيل القرار. يبقى عندك الله عز وجل، قرابة، العهد والميثاق، والذمة معروفة هي العهد. وتأبى قلوبهم، يعني قلوبهم ترفض الإيمان، فاسقون، الفسق معروف، فصدوا عن سبيل الله، منعوا الناس من دخول الإسلام الذي هو الطريق إلى الله، ساء ما كانوا يعملون. أصحاب عمل سيء فأعمالهم سيئة لا ترضي الله ولا توافق شرع الله عز وجل. نكثوا أيمانهم، يعني نقضوا عهودهم، وطعنوا في دينكم، عادوا دينكم وانتقصوه وسبوه أئمة الكفر. فقاتلوا رؤوس الشر والضلال الذين يسعون في الكفر ويدعون الناس إليه. إنهم لا إيمان لهم، يعني ما عندهمش إيمان، أو لا إيمان لهم يعني لا عهود. يبقى لا إيمان ولا إيمان، الجمع بين القراءتين. ما فيش إيمان عنده يمنعه من فعل المحرمات، ولا إيمان لهم، كاذب يحلف ينقض العهد. يبقى لا إيمان ولا إيمان. شوف عظمة القرآن وجمال التعبير. ويخزيهم، يعني يذله، يعني يهي ويخزيهم، دي هتبقى فيها يعني بلد. شوف جذب، يخزيهم يعني يذلهم سبحانه وتعالى ويهينهم. قوله تعالى غيظ قلوبهم، يعني كرب قلوبهم والضيق الذي في قلوبهم والحزن الذي بقلوبهم. قوله تعالى أم حسبتم، أي أفظننتم. وليجة، الوليجة هي البطانة من الكفار، فاعشق المسلمين منهم بطانة من الكفار، أو أولياء ومن يتولوا منهم فإنه منهم، وهم الذين يلجون في من الولوج. الولوج يعني الدخول، يعني حتى يلج الجمل، تاخذ الكلمه دي سوق العرب، حتى يدخل الجمل في سم الخياط، يعني في ثقب الابره، تعليق بامر محال. هو في جمل يخش من ثقب ابره يا راجل؟ لا، ما في. خاصة لما يبقى يدخل، يبقى الكافر يدخل النار. شوف تعليق الامر على امر محال، يعني يأس من رحمه الله. يبقى معنى كلمة وليجة اللي هم ايه؟ ليسوا منكم من منافقين ونفاق وكفار وكفر. وليس منكم من منافقين ونفاق وكفار وكفر، يعني انتوا ما فيش فيكم لا منافقين ولا نفاق ولا كفار ولا كفر. يبقى تخلوا لكم بطانة من كفار الزمن والمنافقين، هذا لا يجوز. وتعملوا وليك ازاي؟ فهمت الآية؟ شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي مقرين على أنفسهم بأنهم كفار. قال تعالى وشاهدوا على أنفسهم أنهم كانوا، محدش برد عليهم، مشركين كافرين. سورة يا حبيبي، العام يا للهوى في العرب، في ربع يا حبيبي، يا بني، بارك الله فيك يا بني. كويس، وكان النصراني يقول عن نفسه انه نصراني، مستحيش، وده يهودي. وكذلك المشرك يعلن انه يعبد مع الله اله اخر، يبقى ده شاهد على نفسه انه كافر. وقيل، شوف بقى جمال البيان وروعه التفسير، اعمالهم تشهد عليهم بانهم كفار وان لم يقولوا. يعني ممكن يجي يقول لك نصراني مش كافر، بس هو عمله ايه؟ شهد عليه ان كافر. يقول لك انا ما احناش كفر، احنا بنعبد عزير زي ما انتوا. عملوا شهد عليه ان هو ايه؟ كافر. طيب، يبقى وان لم يشهد على نفسه انه كافر فهو كافر ما دام قد دان يدينه بدين سوى الاسلام. خلي بالك، حبطت اعمالهم، يعني هذه تقدمت كثيرا. سقاية الحال خلص من أي جانب؟ صحيح. احنا خدنا منتشفات سورة الأعراف، الأنفال، الأعراف والأنفال، لسه الأعراف. طيب الأعراف تاخد منتشفات صعبة. والله ما حد اخذ باله من حد. انا اقول صوت الاعراف المتشابه. انا عارف انك عارف يا شيخ ايمن، عايز بس اشوف الناس الاخوه الاحباب. يعني انتوا كتبتوا متشابهات صوت الاعراف معايا ولا لم تكتبوا شيئا؟ تمام، يعني كتبت. تمام يا شيخ، كتبتوا متشابهات صوت الاعراف؟ طب الإخوة اللي لم يكتبوا ينقلوا من الإخوة الذين كتبوا متشابهات صوت الأعراف ما لنا عن الإخوة. وأجمل خط يجيب عشان نصور المذكرة ونبعتها للأخوات. اكتب هذه الفوائد سريعا وقرار عليك. اكتب يعني عنوان كده مثلا في الكشكول بتاعك، فرائد الفوائد مثلا. فرائد جمع فريدة، خد بالك. الفوائد يعني الحاجات اللي هي خلاصة الفوائد العلمية مثلا، فرائد الفوائد مثلا. ذكر الإمام الذهبي في السير عن موسى بن معاوية أنه قال: صلى بنا هارون الخليفة، هارون الرشيد رحمه الله، الصبح في المسجد الحرام. إمام المسلمين الخليفة بقى، وكان الخليفة يؤم الناس في الصلوات ويخطب فيهم الجمعة، لأنه كان في العلم ويتربى على العلم منذ الصغر. فإذا صار خليفة المسلمين كان حافظا للعلوم الشرعية ليحكم الناس بشرع الله عز وجل. فكان هارون الرشيد وهؤلاء كانوا أئمة من أئمة المسلمين في العلم، اللي بقى مش خليفة بس. فقرأ ابن الرحمن والواقعة ركعتين كده. حد يقدر يعملها كده من الاخوه؟ صلى الرحمن في ركعتين. هارون رحمه الله قرا الرحمن والواقعه. يقول موسى: فتمنيت الا يسكت من حسن قراءته. قراءه بديعه. تمنيت الا يسكت فقمت الى الفقه. الفضيل ابن عياض، الفضيل ابن عياض امام من ائمه المسلمين معروف، فسمعته يقول، من اللي قبله اللي بيحكي الواقعه قصه، شهد الصلاه مع هارون، ومن جمال القراءه تمنى الا تنتهي القراءه، وحن الاخ يتمنى ان يفرغ الامام من القراءه، من سماجه القراءه ومن ثقلها ومن ركاكتها ومن سوء القراءه، اتمنى ان خلص مش قادر اسمع. تخيل تبدا ايه بقى ده، بيسمع هارون الرشيد، لا حرف يقع ولا تجويد يضيع ولا حاجه، قراءه ما شاء الله. فقام الى الفضيل، فسمع الفضيل يقول مسكين هارون، مسكين خليفه مسكين ليه؟ قرا الرحمن والواقعه ولا يدري ما فيهما. ده سيدنا الفضيل بيقول عن هارون ايه؟ ان قرا الرحمن والواقعه ما عرفش حاجه فيهم. ما سيدنا الفضيل يقول علينا ايه؟ رحمه الله على هؤلاء الساده. اثنان، اكتب الفوائد عندك، دي مادة علمية مضافة عندك في المعهد، فيها امتحان ان شاء الله خصص. اقول تاني الموقف عن موسى بن معاوية، تعرف من الراوي وتعرف احداث الموقف، وتكتب لي المرجع من السير تاريخ بغداد على حسب ما مليك. قال صلى بنا هارون الخليفة الصبح في المسجد الحرام، الله اكتب لنا حجة وعمرة يا رب العالمين. فقرأ الرحمن والواقعة، فتمنيت أن لا يسقط من حسن قراءتي، فقمت إلى الفضيل بن عياض فسمعته يقول مسكين هارون قرأ الرحمن والواقعة ولا يدري ما فيهما. اثنان، قال أبو سليمان الدارمي، كان علي بن الفضيل لا يستطيع أن يقرأ القارعة ولا تقرأ عليه، نفس المرجع. كان علي بن الفضيل لا يستطيع أن يقرأ القارعة ولا تقرأ عليه، من شدة تمعنه يقدر في الآيات كان يخشى عليه لما يقرأ سورة الواقعة أو حد تاني يقرأها عليه. كانت له قلوب الوقت الاخ يقعد يجيب الخلفه وما ينزلش دمعه وما يتحركش قلبه، لكن كان في بعض السلف بيموتوا من ذكر او من سماع بعض الايات، وهذا ثابت. هناك كتاب من امتع الكتب، كتاب قتل القران، قتل القران، مرجع مهم، ذكر فيه الامام الثعلبي بعض الناس ماتوا من سماع آيات أو من قراءة آيات. كان من ضمنهم علي بن الفضيل بن عياض اللي هو الموقف بتاعه معانا، مات من قول الله عز وجل وبدا له من الله ما لم يكونوا يحتسبون، القصة معروفة مشهورة. يقول الإمام ابن القيم معلقا على هذه المواقف في كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين، يقول فهؤلاء هم قتل القرآن لا قتل المهدان والنسوان. يعني يعني كان في بعض نماذج للسلف يموت من آية، لا قتل القرآن هذا مات شهيدا كفاه شرفا. وهناك من الناس من قتل بسبب عشقه للمردان جمع أمرا، وهو الغلام الذي لم تنبت له لحية خلاص، أو من عشقه المحرم للنساء كقيس بن الملوح مثلا الذي مات بسبب ليلى، وخبره معروف معروف، وغيره، وقصيب عزة وعنترة وغيرهم، قتل النساء قتله العشق. طب بالك، وبعدين يرون حديثا مكذوبا ان من الذي يعشق ويعف ويكتم ف فإن مات مات شهيدا. ده حديث موضوع. يوم الشاعر الضائع الكافي يأخذ هذا المعنى ويقول: يا ولدي قد مات شهيدا من مات فداء للمحمود. هذا الشاعر المضاف قد كان كافيا ومات على كفر، كان نصرانيا. عمل انتهاء اكثر من هذا الحديث الموضوع يعني مكذوب. ده حديث مكذوب الذي يعشق يعني يحب امراه ويكتم ويعف لا مش عارف ايه ويموت بسبب هذا العشق يموت شهيدا. يا سلام، ما كانش حد غيره بشهاده ياخد شهاده لانه مات بسبب امراه. طيب عندك هؤلاء قتل القران ائمه قتلهم ماشي. يبقى سورة الجاثية لقوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأرض، فمن أسمائها أنها سورة الشريعة، وهي أيضا سورة الجاثية لقوله تعالى وترى كل أمة جاثية، وهي الأمة يعني الجلوس على الركب من شدة الهوى، نسأل الله تعالى أن يخفف عنها. يبقى العناية بالتدبر والتفكر ولو في آية. ويؤخذ أيضا من الأثر أن السلف كانوا يحيون الليل بالقرآن. يا أخي أنت ربنا كرمك بأجزاء كثيرة، ماذا فعل؟ كانوا يحيون الليل وأكثرهم كان لا ينام. قيل لرجل ألا تنام؟ قال إن عجائب القرآن أطلنا نوم. مش نوم، في عجائب كده عندي عمال كل ما أخرج من عجيبة أدخل في عجيبة أخرى.